الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وراءكم أيام الصبر. وراءكم أيام الصبر فيهن، الصبر فيهن كالقبض على الجمر، الصبر فيهن كالقبض على الجمر، يعمل العامل فيها أجر الرجل منهم بخمسين رجل. قالوا: يا رسول الله، منهم أم منا؟ قال: بل منكم. وهذا الحديث بتمامه ضعيف، لكن ذلك الطرف الذي يتعلق بما أحب أن أعظ نفسي وإخواني به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما وراءكم أيام الصبر فيهن كالقبض على الجمر، قد ثبت هذا الطرف بأحاديث صحاح عدة، منها ما كان من حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، تبيع طائفة دينها بعرض من الدنيا قليل، المتمسك بدينه فيها كالقابض على الجمر. المتمسك بدينه، ركز في الألفاظ، المتمسك بدينه فيها أو فيهن كالقابض على الجمر. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان العامل بسنتي مع اختلاف الناس كالقابض على الجمر، العامل بسنتي مع اختلاف الناس كالقابض على الجمر. إذن موضوعنا هو كالقابض على الجمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في طرق عدة بأسانيد صحيحة ومتون صريحة أن العامل بالسنة في زمن الغربة وزمن الفتن، أن المتمسك بالدين في زمن بيع الدين كالقابض على الجمر. وهذا ينبغي أن يتنبه الإنسان من هذه التنبيهات النبوية التي فيها الهداية التي أوحى بها إليه ربه، لابد أن تكون محل اهتمام من كل عاقل. نحن نعلم عباد الله أننا ما خلقنا الله في هذه الدنيا إلا لكي نقيم الدين ولكي نكون عبيد لرب العالمين. ليس لله حاجة في الأرض ولا في السماوات ولا في الخلق ولا في الإنس ولا في الجن، لكن لحكمة بالغة قضى إيجاد ذلك كله، ثم بين للخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين لهم أنه من أقام تلك العبودية فلح وفاز، وأنه من ضيعها هلك، وأن بداية الأمر عند القبر. بمعنى أننا الآن في مرحلة الحمل، متى نولد ونحيا؟ الدنيا كلها حمل، ميلادها عند الموت، حتى أن المجرم والفاسق والظالم والضائع والهالك يأتي يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، مع أنه كان من المترفين، كان من الذين لا تشغلهم إلا الطعام والشراب والأكل والنوم، كان يأكل ألذ الطعام ويلبس أطرف الثياب، ومع ذلك عند بداية الموت يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة؟ أي التي تبدأ بالموت. ولذلك خاطب الله المؤمنين، الله يجعلنا وإياكم منهم، فقال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم؟ يحييكم في ماذا؟ أي يحييكم من بداية الحياة وهي عند الموت. ولذلك الحياة الحقيقية بعد الموت إما أن تكون حياة سعادة، فأما الذين سعدوا، وإما أن تكون حياة شقاوة، فأما الذين شقوا. فهذه مسألة ينبغي أن تكون متحتمة. هذا الحمل حسب تكوينك فيه، فإن كونت لنفسك صلاحا نفعك، وإن كونت لنفسك فسادا وظلما وقتلا وتشريدا وتعديا وسرقة واغتصابا أيضا تكون لك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فقال: فيأتيه عمله الصالح في صورة أحسن ما يرى، طيب الريح حسن الصورة، فيوقظ فيقول له: نم كنوم العروس. ثم يقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. ثم يبين في الطرف الآخر أنه إذا كان على الفجور وبعد عن الآخرة وإقبال على الدنيا أتاه عمله السيء في أقبح صورة وأنت ريح، ففزع منه فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء، أنا الذي ربيتني في الدنيا. فإما أن تكون قد ربيت في الدنيا عملك الصالح في هذا الحمل وهو فترة الدنيا، وإما أن تكون قد ربيت عملك السيء وهو الحمل الذي يبدأ ميلاده عند الموت. فالقبر أول ما يموت الإنسان تبدأ حياته، أول ما يموت الإنسان تبدأ حياته، إما حياة أشقياء وإما حياة سعداء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. وهذا الشقاء والسعادة مبنية على أمر واحد، وهو لا إله إلا الله، وهو الدين، وهو الأمر الذي أقام الله عليه السماوات والأرض، وهو الأمر الذي تنصب الموازين يوم القيامة عليه. ولذلك إن من فلاح العبد أن ينظر إلى حياته من بداية القبر، وبالتالي لا يعظم عليه شيء في الدنيا ولا يستصعب شيئا في الدنيا. لماذا؟ لأنه ينظر إلى بداية الحياة. عند بداية الحياة لا مظلوم ولا ظالم، بل إن الظالم يتحمل ظلمه والمظلوم يداوى ما ظلم به بأجر فيحصل. إن العامل يحصل وإن الشقي يحصل. لماذا؟ لأن الحياة تبدأ عندئذ. إذن فالحياة التي تبدأ بالقبر، حملها الذي يولد عند الموت هو الدين، إما عمل صالح وإما عمل سيء. وهذا الدين أنت مطالب بالتمسك عليه، وأنت مطالب بالحرص عليه، وأن تحيا به. فإن حييت به فزت، وإن ضيعته هلكت. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الإمساك على الدين وأمر الحرص على الدين ليس بالهين، فإن الفتن تموج والدنيا تتقلب، ساعة رضا بين الخلق وساعة شطط وظلم، ساعة حل وساعة حرمة، ساعة ظلم وساعة عدل. الدنيا تتقلب، والإنسان مطالب في كل الساعات مهما تقلبت، لأنه أخبرك وتلك الأيام نداولها بين الناس أنك مطالب بأن تقبض على دينك وأن تمسك عليه. ولذلك لما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من يعيش بعده صلى الله عليه وسلم، أي بعد العدل، أي بعد الدين، أي بعد الإيمان، أي بعد الإنصاف، أي بعد الطهر، أي بعد الهدوء، أي بعد الدين، فإنه سيرى اختلافا كثيرا، كما جاء في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بيّن لهم المخرج عند الاختلاف، مش كل واحد يروح فيما يحب وفيما يهوى أو فيما يرى أن الدنيا أسلم فيها، بل هو مطالب بأن يكون مع الحق. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز. وهو أمر بأن يشتد استمساك العبد بدينه عندما يجد من يأخذه عن دينه. وهذا يعني أننا سنكون في أزمان يعلو فيها الدين، وتجد حتى أفسد الناس وأفسدهم وأكثرهم نفاقا يظهر الدين، لأن الدين هو الرائج، ولأن الدين هو الغني غنى الدنيا، ولأن الدين هو الأعلى. وفي ساعات يباع الدين برخيص ويكون الدين عورة، فكثير منا في زماننا عورته دينه وجرمه دينه وسبب سوء حاله بين الخلق دينه. هكذا تقلب الدنيا، ساعة يعز الدين فيتمثل المنافقون سبيل الصالحين لأنهم رأوا أن الدين عال، وفي ساعة يكون الظلم هو الأعلى، والباطل والفجور والكفران وعبادة الدرهم والدينار، فتجد أن صاحب الدين يتخفى بدينه ويخشى من كل دين عنده، حتى الصلاة، حتى القيام، حتى التهجد، حتى الاعتكاف. لماذا؟ لأنه في زمن غربة الدين، كأنه معه بضاعة ممنوعة إذا أظهرها اتهم بها وعوقب عليها، فلابد من مداراتها. والعبد مطالب سواء كان في زمن علو الدين وسيادته للأرض، أو في زمن غربته ومحاربة الناس له والنظر إليه كعورة عند صاحبه، في كل الأحوال العبد مطالب بأن يمسك على دينه، يمسك على دينه وأن يستمسك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا أمر الملك سبحانه وتعالى، أمر الملك. فأنت مطالب بأن تستقيم، بأن تعتصم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مطالب بأن تستمسك، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. خلاصة القول أنك بدينك تكون وبغيره لا تكون، وأنت في فترة حمل ميلادها عند القبر عند الموت، فإما أن يولد لك عمل صالح فيكون فتبدأ حياة سعيدة، وإما أن يولد لك عمل سيء يدخل معك قبرك فيكون لك حياة شقية، وهذا وذاك بناء على دينك، بناء على دينك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. كان الحسن كلما على المنبر قال ذلك للناس، يذكرهم بأن كرامتهم في دينهم، سعادتهم في دينهم. ليس شرطا أن تسعد في الدنيا بحيث يكون عندك من السيارات والأموال والعمارات، فإن كل ذلك فان، إما زال عنك وإما زلت عنه. لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بذوي العمارات ولا العقارات، بل مات درعه مرهونة عند يهودي في 7 دراهم اقترضهم ليطعم. لم تكن له صلى الله عليه وسلم من الأضياع والحسابات البنكية والأموال، بل مات فقيرا صلى الله عليه وسلم، وكانت حياته حياة الزهد والقلة، ومع ذلك أسعد الخلق في الحياة. عندما تبدأ الحياة فهو أسعد الخلق فيها. إن في الجنة منزلة لا تنبغي إلا الواحد، من عظمها وكينونتها وعلوها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي إلا لواحد، وأرجو أن أكون هنا أنا هو. ولذلك أنت بعد الأذان تقول وابعثه الله مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم آت محمدا وسيلة، هذه هي الوسيلة، هي تلك المرتبة في الجنة التي لا تنبغي إلا لواحد، وهي لمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أحيا الناس. كيف أحيا الناس؟ لأنه كان أحيا الدين، لم يحي أحد دينه كما أحيا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا كثير منا دينهم ميت، دينهم ميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس الذين يهتمون بأمر دينهم أنكم ستمر عليكم أيام أيصير الدين فيها رخيص ويباع بدراهم معدودة، تبيع طائفة من الناس دينهم بعرض من الدنيا قليل، تبيع طائفة من الناس دينهم بعرض من الدنيا قليل. انظر، لابد أن تستعظم أمر دينك. إن الذي رخص الدين ليس السطوة التي تبغض الناس في الدين، بل زهدك أنت في دينك. لو أنك تسكن في قرية فيها 100 رجل وأنت المتم ابن 100، منهم 70 أو 80 سارق، وعندك من المال السمين أو المتاع السمين ذهب وغير ذلك، وأنت تعلم أن القرية معظمها سراق يتربصون بكل ذي مال وبكل سمين من المتاع، ماذا أنت صانع؟ ستترك مالك وتفر، أم تلقيه لهم، أم أنك ستمسك عليه وتجعل من الحيل والأسباب للدفاع عنه حتى ولو كلفك ذلك نفسك؟ لماذا؟ لأنك تستعظم أمر ما عندك من مال. ده أنا عندي من الذهب والمجوهرات 8 مليارات، لن أتركه يسرق. بالله عليك، أنت في قناعة نفسك كم يساوي الدين في مقابل أملاك الدنيا؟ كم يساوي الدين؟ هذا السؤال أنت الذي تجيب عليه وحدك، والجواب ليس لي، بينك وبين ربك. إن لم يكن الدين أعلى من ذلك وأسمن من ذلك فبطن الأرض أولى بنا من ظهرها، لأن الله لم يمن على الأمم إلا بهذا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. هذه الأمة بدأت بالفقر وحصار الشعب وكانوا يموتون من الجوع. هذه الأمة عاشت في شظف العيش قبل أن يفتح عليها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أو شيئا يسيرا نذر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة جميعا يذكرون أنهم لم يروا من الدنيا وفتحها إلا بعد موته، لقلة الدين وعلو الدنيا بعض الشيء. لكن في زمن الدين الذي لم يكن أعلى زمن في الدين إلا زمن حياته صلى الله عليه وسلم، كيف كان حال الصحابة؟ لم يكونوا أثرياء، كان بعضهم قليل لكن العموم، ولم يدخل معه أحد الدين فيعطى من العمارات والعقارات والبيع والضيعات، إنما كانوا يعدون ثوبا للبلاء، وكانوا يتعاملون انتظارا لشظف العيش، وكانوا يعلمون أن الحياة إنما تبدأ بعد الموت، فلذلك كانوا يتنافسون عليه. حتى أن ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتراني أي أتظن أنني لو قاتلت فقتلت أين أكون؟ قال: تكون في الجنة، وكان في يدي بعض تمرات فنظر إليها وقال: والله نال حياة طويلة أن أنتظر حتى أكل تلك التمرات، حياة طويلة أكل تمرات، تمرات دي يبلعها يعني كلها ثواني ولا دقائق، لكنه يشتاق إلى الموت. هو يشتاق إلى الموت أم يشتاق إلى الحياة؟ هو يعلم أن الحياة ستبدأ عند الموت ويريد أن تولد حياته ميلادا سعيدا. أما الذين بعده فقد أخبرهم لن يكون الحال على ما هو عليه، سيأتي زمان على الناس يكون المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر، وهذا حديث صحيح. المتمسك فيه بدينه بمعنى سأبينه في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من السعداء وأن يعافينا وإياكم من الأشقياء. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه، المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، مثل عظيم جدا ينبغي أن نتفهمه. لو أنك أتيت بقطعة جمر وضعتها في كف أحد لا يمكن أن يقبض عليها يده أبدا، لأن شدة الحرارة وشدة النار التي تأتيه لابد أنه سينفض يده منها مهما كان، حتى ولو كانت يده قليلة الإحساس، حتى ولو كانت يده متجمدة، فإن الجمر إذا ما التصق باليد أكل جلد الكف، وجلد الكف هو أعظم قد مكان للإحساس، أعظم مكان للإحساس. أنت عندما تتحسس شيئا بأن ملك فإن منطقة الكف من داخلها أكثر إحساسا من ظهره، بمعنى أنك إن تحسست وتلمست شيئا لتميزه فإن تلمسته وأحسسته بظهر كفك فإنك ستستشعر به بقدر، لكنك قد تستشعر به بدقة وتحدد ما هو إن تلمسته بباطن الكف، نظرا لأن الإحساس أعلى وأكبر في باطن الكف. عندما يقال كالقابض على الجمر المعنى أنه سيقبض على شيء تدعوه كل الأحاسيس إلى الفرار منه، تدعوه كل المقتضيات. أنت اليوم أو في كثير من الأحوال ترى كثير من الناس يفرون من دينهم لأنهم وقعوا في أمرين. الأمر الأول هو أنهم حصروا الدين في المسلك التعبدي، المسلك الكنسي أو مسلك المعبد، أنك تصلي وتصوم وتحج وتتصدق ووقف الدين عند ذلك، مع أن من كان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج دون أن يكون له ولاء وبراء وغيرة على المنكرات وحب في الله وبغض في الله، فإن ذلك يمكن أن يكون دين ميت. دين ميت فيه صلاة؟ نعم. دين ميت فيه صيام؟ نعم. دين ميت فيه صدقة وبر؟ نعم. لماذا؟ لأن القلب هو صلب الدين، وأن كل الأعمال لا يمكن أن ينظر إليها إلا بما في القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. فإن كان في القلب إخلاص، إن كان في القلب ولاء، إن كان في القلب براء، إن كان في القلب حب فيه وحب لكل ما يرضيه، وإن كان في القلب بغض لما يبغض وتنكر للمنكر، فإن تمعر القلب فاز العبد. حتى أن الله يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إن يعلم الله في قلوبكم، لم يقل إن يعلم الله منكم، لأنه لو قال منكم يعني ممكن يكون من كلامكم، من أعمالكم، من صلاتكم، من صدقتكم، إنما قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. فالعبد عندما يحصر دينه في التعبد دون النظر إلى مقامات حياة الدين فقد يكون دين ميت. والزاوية الثانية وهي الأخطر أنه كلما كان من الدين ما يكلف ترك، فإن كثيرا من الناس يمكن أن يترك مقامات من الدين، مقامات من الدين هذه المقامات تكلفه، ليس كالقبض على الجمر حتى لو كلفته كما لو كان يقضمه كلب، عضة كلب. لو أنك كنت ستمسمسك ويصيبك من الألم عضة كلب أعزك الله لفرط. فكيف إذا كان الاستمساك بالأمر، وهنا أشير إلى أن الأمر الذي أي الدين الذي يتمسك به فيرفع قدر صاحبه ليس هو الدين التعبدي دين النسك، ولكن هو صلب حياة الدين. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وكم من مخلص لا إخلاص له، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وكم من متبرئ إلى الله لا براءة له، إنما قال وكم من صائم لا صيام له، وقال وكم من مصل لا صلاة له. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد ومتصدق وعالم أو قارئ للقرآن. هل يمكن أن يكون رجل لا يعمل إلا بالقرآن يتعلم ويعلمه، وآخر يتصدق ويبذل ليس مرة بل مرات ومرات في كل المواسم، موسم رمضان، موسم شعبان، موسم الحج والعمرة، موسم ذي الحجة يتصدق وينفق، هل يمكن أن يكون هذا في النار؟ أخبر النبي كذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كلما سئل عن هذا الحديث يغمى عليه، تأخذه غشية كأنه يغمى عليه كلما سئل عن هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يذكر أقواما يتمنى كل واحد منا أن يكون منهم، ثم يقال أول ما تسعر النار تسعر بهذه الأصناف. لماذا؟ لأنها عملت بغير إخلاص. هذا يعني أنه دين ميت. إذا تصدق الرجل ودخل النار بصدقته، وإذا صام الرجل ودخل النار بصيامه، وإذا قاتل الرجل وجاهد في ميادين الجهاد ودخل النار بجهاده، يبقى معناه أن دينه هذا حي ولا ميت؟ دين ميت، لأنه لو كان حيا لأنقذه. طب وما هو عنوان حياة الدين؟ عنوان حياة الدين هو قيام مقتضيات القلب الدينية. هذه المقتضيات إذا استقرت في القلب حملت على مواقف عملية وقولية. نحن في زمن بيع الدين ورخصه، أرخص من أرخص الأزمان التي رخص فيها الدين وقل، وصارت قيمته لا الدنيا بعرض من الدنيا قليل ولا حتى بدراهم معدودة، ده بيترك لمجرد أن يترك. لماذا تترك؟ لماذا أنت بهذه الصورة؟ لماذا أنت بهذا الخزلان؟ لأنه لا يريد أن يعض، لا يريد أن يشك بإبرة. فكيف إذا كانت مقامات الدين الحية تلزم بأن يقبض على جمر؟ ده أنا أي شيء في الدين بيكلفني شوية تعب بناقص، أي شيء في الدين هيكلفني فقد من الدنيا وشهواتها وطرفها بناقصين. فعايز تطلب مني إن أنا أستمسك بأمور أجد فيها من الألم كما لو كنت قابضا على جمر؟ إن هناك عبيد لله يرجون رحمته ويخافون عذابه، يعلمون أن القبض على ذلك الجمر سيكون ثمنا لئلا تشوى جباههم وجنوبهم بنار جهنم، يعلمون أن ذلك ثمن لحياة دينهم. والحديث بكل طرقه وبكل ألفاظه المتعددة تبين لك أنك لابد أن تصبر على هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر فيهن. وشوف هذه رواية الصبر فيهن، في رواية المتمسك بدينه، في رواية العامل بسنتي عند اختلاف الناس. انظر، يعني إذن أنت لابد أن تكون ذو صبر على الدين. عبد الله، الآن أنت تحيا، غدا ستموت، وبالرغم من كبر سنك وقربك من القبر إلا أنك لازلت تجادل عن الباطل وتصحح لنفسك وكستك في الحق وقلة الحق الذي تقوم عليه، وتجادل وتدافع عن الباطل وتقننه بدعوى أنك الحج فلان والشيخ فلان والأق فلان وفلان الفلاني والملتحي الفلاني وغير ذلك. أقسم بالله العظيم لن يكون دين إلا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقسم بالله العظيم أن الدين إما حي وإما ميت، وأن حياة الدين هي بمقامات القلوب وليست بمقامات الألسنة والأجساد. ولا يظن أحد أن هذا معناه أن الصيام لا قيمة له، وأن الصلاة لا قيمة لها، وأن الصدقة لا قيمة لها. لا، لم أقل ذلك ولن أقوله أبدا، إنما حتى تعلم ما الذي ينبغي أن يكون له قيمة. نحن في أزمان سقط كثير من الناس كالورق الأصفر من الشجر، نحن في أزمان انكسرت رموز ووقعت في الوحل، نحن في أزمان أظهرت النفاق في القلوب، حتى أن أي عاقل عنده قدر من الدين لا يكاد يجف الدمع في عينه. أقسم بالله أن كل صاحب دين في مثل هذه الشدائد وفي مثل هذه المواطن لا يجف عينه من الدمع خشية من النفاق. لماذا؟ لأن الشدائد، نحن في أرض الخوف، وفي أرض الخوف ينبت النفاق. فلا بد أن تعظم أمر دينك، لا بد أن تعظم أمر دينك وتمسك عليه مهما كلفك، لأن حياتك عند القبر. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء، أسأل الله عز وجل أن يقبلني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من المقبلين، من المقبولين، وأن يحيي ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحيي موات قلوبنا، اللهم أحيي موات قلوبنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أغث عبادك في غزة، اللهم أغث عبادك في غزة، اللهم إن الخلق خزلوهم فلا تخزلهم، كلهم معينا ونصيرا، سدد رميهم، سرهم على أعدائهم، وأهلك أعداءهم، بل من مات منهم في الشهداء، وداوي الجرحى، واربط على قلوب ذويهم، يسر لهم بطعامهم وشربهم ودوائهم، وانصرهم على من عاداهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم الطب بنا وبهم، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ علينا ديننا ما أحيتنا يا رب العالمين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون، وكل من مثله يا أرحم الراحمين. بور المكر عنا، وادفع الكيد عنا، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. أمننا مما نخاف، اللهم أمننا مما نخاف، واحفظ علينا ديننا، ولا تفتنا حتى نلقاك. اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة، ويذل فيها أهل الكفر والشرك والنفاق. اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم أصلح بنات المسلمين ونساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين، وأنبت أطفالنا نباتا حسنا يا رب العالمين. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا، تقبل سعينا، واحفظ علينا ديننا، وأحسن خاتمتنا، وبلغنا بيتك، ولا تحرمنا بذنوبنا ولا بالقوم الظالمين. كن لنا ولا تكن علينا، اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.